دكتور محمد، السيد المهندس بهاء أثار نقطة هامة، وهي طبعا العلاقة التي تربط بين الإيجابية وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني نجيب على هذا السؤال بعد أن نتحدث عن المحنة، بعد أن نتحدث عن المنحة التي كان فيها سيد يوسف عليه السلام، وكيف حرك هذه المنحة في وقت إيجابي. عندما أصبح يوسف عليه السلام يتولى خزائن الأرض، وهو الذي طلب ذلك من الملك، وقال إني حفيظ عليم، أي أنه يستطيع أن يؤدي العمل على خير وجه، قدم المسوغات، إني حفيظ عليم. أيضا في هذه المنحة حدث بلاء للبلد، واستطاع يوسف عليه السلام عن طريق التفكير الاقتصادي المتطور وبما أوضعه الله سبحانه وتعالى فيه من عقل ومن كياسة أن يأخذ البلاد في النهاية إلى طريق السلامة. نعم. يعني عندما أصبح على العزيز، نعم، أيضا بإيجابية فاعلة وبمنهج متكامل. ولاحظ يا أستاذ سعد أن التخطيط أمر مهم جدا. نعم. يعني التخطيط الذي خططه يوسف عليه السلام، تزرعون 7 سنين ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، نعم، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نعم. التخطيط منهج إسلامي رائع. نعم. نظرة مستقبلية. نعم. نعم. النظرة المستقبلية موجودة في الإسلام. نعم. الهجرة التي سنتحدث عنها إن شاء الله في الشهر القادم في شهر المحرم. نعم. الهجرة إعداد وتخطيط جيد جدا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر يا أبا بكر أنا رسول الله وأنت الصديق هيا بنا نسير وفقط. نعم. لا. ولكن خطط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بمسألة دقيقة جدا وبمعايير دقيقة. نعم. جدا. اختار الصديق. نعم. واختار الرجل الذي يأتي ليعفر على الأقدام. نعم. واختار أسماء واختار من يبيت في فراشه. نعم. إلى غير ذلك. نعم. هذا التخطيط. نعم. هو إيجابي. إيجابي، يعني حركة إيجابية في الحياة. نعود إلى إيجابية سيدنا يوسف عليه السلام حينما خطط لمستقبل البلاد. نعم. تضعون 7 سنين دائما، فما حصدته فضروه في سبل إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. نعم. يقول ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. نعم. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الإيجابية أنقذ البلاد، أنقذ البلاد من الفترة الصعبة، من الجد ومن القحط التي تعرضت لها. التي تعرضت لها. نعم. إذن نعم، هذه إيجابية كما قلنا في فترة، يعني المحن، في فترة المحن، فترة المنح. ونقول نعلق على قوله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة. هذه مسألة مهمة جدا. يعني نحن في السراء وفي الضراء علينا أن نكون إيجابيين. وعجبا لأمر المسلم، فإن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خير له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. إذا نعود إلى سؤال المهندس بهاء الذي سأل عن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإدخال هذه الدائرة في إطارها، إدخال في إطارها المعاملات وبر الوالدين وصلة الرحم وهكذا. دكتور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن ركين من أركان التصور الإسلامي الذي يربط الإنسان بواقع مجتمعه. نعم. الله تعالى يقول في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول خاصية من الخواص، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نعم. والله تعالى أناط الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما المسوغات؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن قضية الأمر بالمعروف وقضية النهي عن المنكر قضية مهمة جدا في التصور العقدي الإسلامي. نعم. لأنها هي القضية التي تربطني بالمجتمع، والمؤمن مرآة أخيه، وأنا يمكن أن أكون الآن أصنع الشيء الخير وأريد من الناس أن أوجههم إليه وأن يفعلوه، ويمكن غدا أن أفعل شيئا آخر يأتي غيري فيوجهني. ولذلك الله تعالى يقول وتواصل وتواصل، هنا كما يقول علماء العربية صيغة المفاعلة، صيغة المشاركة، لأنه ليس هناك أحد إلا ويخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن مسألة المؤمن مرآة أخيه مسألة مهمة جدا، لأننا لا نصل إلى الخيرية إلا عندما يوصي بعضنا بعضا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. إذن هذه النقطة ننطلق منها لنقطة أهم يا دكتور، وهو يعني الإيجابية من الممكن أن تصنع الرجال. نعم. صناعة الرجال أمر فطن إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وحرك أمة، فجعل الرجال المصنوعين صناعة إسلامية في غزوة بدر عددهم يزيد على 300 بقليل، يعني 313 رجلا ينتصرون في أول معركة بين الكفر وبين الإيمان. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذه المسألة، لماذا انتصر المسلمون وهم أقل عددا وهم أقل عدة؟ انتصروا بالصناعة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صناعة الرجال. ولذلك يسأل الرجل ابنه، يعني من ضمن الحكي والقصص التي تحكى، يسأل الرجل ابنه: يا بني ترى ماذا، ما هو أفضل ما في الكون؟ يقول له: يا أبتي، صناعة السفن وصناعة الآلات الحربية والدروع وكذا وكذا، هذا أفضل ما وصل إليه العقل البشري. يقول له: لا، إن صناعة الرجال تفوق كل هذا. لأنه يا أستاذ سعد لا يمكن، من الذي يحرك الدبابة؟ الإنسان هو الذي يفكر الإنسان. نعم. ولذلك لن تتحرك الدبابة إلا إذا كان هناك جندي ماهر. ولن يطبق العدل إلا قاض آتاه الله تعالى بصيرة. ولن يعطي التربية السليمة إلا معلم تربى وفق معايير أكاديمية معينة مؤهلة ليكون قائدا في هذا المجتمع. فهذه مسألة مهمة جدا، صناعة الرجال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس في داره ومعه عدد من الصحابة، فيقول لأحدهم: ما تتمنون؟ فيقول أحدهم: أتمنى أن تمتلئ هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله. فيقول للآخر: وأنت ماذا تتمنى؟ يقول: أتمنى أن تكون هذه الدار أو أن تمتلئ هذه الدار فضة فأنفقها في سبيل الله. ثم ينظران إلى عمر: وأنت يا عمر ماذا تتمنى؟ يقول: أتمنى والله أن تمتلئ هذه الدار رجالا من أمثال أبي عبيدة ابن الجراح، ونظر الأشمل والأعم، نعم، ومن أمثال عبد الرحمن بن عوف، إلى غير ذلك من أمثال هؤلاء الرجال، وأخذ يعدد هؤلاء، وأخذ يعدد نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الجامع، والتفت معي إلى هذا الحديث وعلى السادة المستمعين أن ينتبهوا إليه: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. انظر إلى الهدي النبوي: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد صناعة الرجال. الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، يعني يمكن أن تجد مئة إبل لكنك لا تجد الإبل الذي يقودك ويحملك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا صناعة الرجال. الرجل يعني عندما بعثوا إلى أبي بكر الصديق لكي يرسل إليهم جنودا عديدين، فكان أبو بكر الصديق يرسل إليهم الواحد ويقول لهم: هذا بألف، يعني القعقاع بن عمرو التميمي، لأنه طبق يعني ما يدين به إلى القعقاع بن عمرو التميمي. عندما أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص، أرسله وقال: هذا جندي بألف، يعني يستطيع أن يقول وأن يحرك الناس. فالمسألة قائمة على صناعة الرجال، لأن الرجال هم الذين يحملون هذه الدعوة، الذين يحملون لواء هذه الدعوة، يحملون لواء التنمية، يحملون لواء التعمير، لواء التغيير. نعم. هم الذين يستطيعون هذا. إذن دكتور، إن الله يعني يغفر القصور ولا يغفر التقصير. نعم. يعني إذا أدخلنا هذا يعني المفهوم في الإيجابية، فماذا نقول؟ هي هذه المسألة قائمة على مستوى من يخطئ لأجل الخطأ ومن يخطئ رغما عنه. بمعنى ماذا؟ بمعنى، ولذلك البيان القرآني يوضح الفرق بين خطأ وأخطأ. بين خطأ وأخطأ. الذي يقع منه الخطأ رغما عنه دون قصد، فإن الله تعالى يغفر له ذلك. ولذلك يقول تعالى في القرآن في سورة الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أخطأ أي وقع منه الخطأ رغما عنه، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولذلك فرق بين خطأ وأخطأ في المدلول اللغوي: خطأ أي أنه ارتكب الخطأ متعمدا، ولذلك يقول تعالى في سورة يوسف: واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، لأنها تعمدت الخطأ. ويقول عن أهل النار: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، لأنهم تعمدوا الخطأ. لكن مفردة لغوية، لكن معنى غير أخطأ. أخطأ أي الذي وقع منه الخطأ رغما عنه، وهنا يغفره الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا يجعلني أجيب عن سؤال القصور والتقصير. القصور والتقصير بمعنى أن الذي يمكن للإنسان يعني في القصور أن يعني تمد منه أمور، لا يستطيع أن يتدارك ولا يدري بها بعفوية نعم غير لكن, لكن التقصير يكون مقصودا مقصودا وهنا يحاسب الإنسان عليه ويجازى عليه ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. إذا دكتور محمد ونحن في إطار الحديث عن إيجابية المسلم ودور هذه الإيجابية في المجتمع نسأل سؤالا هل هناك سقف للإيجابية دكتور؟ الإيجابية معناها أن الله تعالى يريدك أن تكون في الموقف الذي يريد الله تعالى أن تكون رجلا فيه. ولذلك الإيجابية يا أستاذ سعد هي التي تصنع الرجال وأنت كنت تتحدث عن صناعة الرجال. وهناك فارق بين الرجولة والذكورة. الله تعالى فرق في القرآن الكريم بين النصرين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا إيجابيين. كانوا إيجابيين. نعم دكتور هناك مستمع على التليفون. السلام عليكم. أهلا وسهلا. رسالة. الأخ الكريم يسأل عن الإيجابية والحصول على الحقوق دكتور محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقالا أي أن الإنسان لو كان عنده حق فلا بد أن ينطق به ويقول لا تكونوا إمعة إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا أن تسيئوا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا أو أن تتجنبوا إساءتهم. يبقى إذن هذه إيجابية. الإيجابية ألا تكون إمعة وإنما أن تكون صاحب شخصية صاحب ذاتية صاحب نهج وتصور هذا النهج ينعكس عليك في تصورك وفي سلوكك. طيب ما المطلوب منك؟ إحنا ذكرنا قبل ذلك شرف المحاولة شرف المحاولة أن تحاول وأن لا تيأس وأن لا تيأس وألا إنه لا يأس من رأى الله إلى القوم الكافرون. ونحن قلنا إن أي ابتلاء ابتلاء يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا وثق في أن محاولتك إما أن يكون لها مردود في الدنيا وإما أن يدخلها لك الله سبحانه وتعالى لكنك في المجتمع أمام نفسك تحس أنك صاحب إيجابية وتحس أنك قد أديت ما عليك. هذا أمر مهم جدا وعيب على الإنسان أن يكون إمعة لأن أن يكون إمعة بمعنى أنه سلبي لا يستطيع أن ينهض بهذا المجتمع والإسلام يريد للشخصية أن تتحرك يريد للشخصية أن تتحرك يريد للشخصية أن تنطق. النبي صلى الله عليه وسلم جادلته امرأة جادلته خولة بنت ثعلبة وهذه إيجابية منها كان يمكن عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه أن تعود إلى بيتها ولكنها جادلت النبي صلى الله عليه وسلم وعاودت الكلام والله ما ذكر في شأنها وحي ونذر في شأنها وعي والله ما ذكر طلاقا والله إن لي صبية إن رددتهم إليه ضاعوا وإن ردهم إلي جاعوا قدمت الحيثيات ولذلك تقول السيدة عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء والله إني في حجرته وأسمع خولة وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ فرج الله سبحانه وتعالى بقرآن يتلى إلى يوم القيامة وبحكم يشرع إلى يوم القيامة. نعم وهذا الحكم يعني أراح المجتمع إلى يوم الدين. نعم نعم. إذا نذكر في هذا المقام وافدة النساء دكتور. نعم. وفيدة النساء حينما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته بأن النساء يفعلن كذا وكذا وكذا وكذا ولكن ثوابهن يعني أقل من ثواب الرجال فقال يعني حسن تبعولكن لزوجكن يعدل ذلك كله يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد للمجتمع أن يكون مستقرا. نعم. يعني انظر ماذا قال له النبي حسن تبعولكن لزوجكن. المرأة لها دور مهم ومنوط في الحياة إذا كانت إيجابية فيه وإذا فعل الرجل ما عليه في الحياة بإيجابية غدا المجتمع إيجابية غدا الأولاد إيجابيين. ولذلك العلاقة يا أستاذ سعد بين الرجل والمرأة لابد أن ينظر إليها في إطار الشقين المتكاملين. نعم. يعني كل منهما يكمل الآخر. نعم. كل منهما يكمل الآخر. أما أن ننظر إلى المسألة بأنهما يعني ضدان متقابلان فهذا يرفضه الإسلام ويرفضه العرف. نعم. ويرفضه المجتمع. نعم. لأن الله تعالى عندما قال الرجال قوامون على النساء بما فضله بعضهم على بعض. وما, وما, وما البعض إنه جزء من كل. إن الله تعالى يبين لنا هنا أن المجتمع الكل يتكون من أبعاد. نعم. يتكون من الرجل ويتكون من المرأة. نعم. من جزئيات وجزئيات تجتمع كلها تجتمع كلها. لكن أن ننظر المسألة بتقطيع وتجزئة. نعم. فهذا. نعم. يؤدي إلى البوار والهلاك. نزع القضية من سياقها العام. نعم. إذا الإيجابية تنطلق من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردنا أن ندخل هذا القول الشريف في مفهوم الإيجابية, من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نعم. يعني هذا الحديث يوضح لنا أن الإنسان المسلم يجب أن يتفاعل يعني مع من حوله لرفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج بما يعود ذلك بالنفع عليه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. دكتور, ومن ثم هذا الحديث. نعم. يضاف إليه حديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. مجموع هذه النصوص يبين لنا أن الإنسان لا يعيش فردا في هذا المجتمع, وإنما الإنسان يعيش مع إخوانه. نعم. مع إخوانه. نعم. في حركة جماعية. نعم. الكل يستطيع فيها. نعم. أن يؤدي دوره على خير ما يرام في هذا المجتمع. نعم. على خير ما يرام في هذا المجتمع, ويحس الإنسان بعد ذلك أنه فعل ما عليه. نعم. يا أستاذ سعد. نعم. مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا وخروجه منها دون أن يحدث أثرا إيجابيا إنما يعد صفرا بل دون الصفر, ونحن لم نخلق لنكون أصفارا وإنما خلقنا لنكون أعدادا إيجابيين. العدد ذا في حد ذاته إيجابية, أن تكون رقما. نحن نقول للمسلمين عليكم أن تكونوا أرقاما في هذه الدنيا, لأن الإسلام يرفض أن تكونوا أصفارا وإنما يريد منكم أن تكونوا أرقاما. إذن دكتور محمد, ونحن في هذه الحلقة المفتوحة على الهواء والتي نناقش فيها إيجابية المسلم وكيف تعود هذه الإيجابية بالفرد والمجتمع بما ينفعه, هناك اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا دكتور محمد, كنت عايزة أسأل حضرتك عن حضرتك قلت أن الفرد لابد أن يكون إيجابي في مجتمع إيجابي, بس إذا توفرت لديها المقومات الإيجابية كلها وكل الأفراد من حول السلبيين فماذا أفعل؟ السؤال الآخر, حضرتك تكلمت عن صناعة الرجال, ما هي الخطوات التي يجب أن تفعلها مثلا الأم حتى يكون عندها طفل تصنع منه رجلا في المستقبل, أو كيف يكون أفراد المجتمع أنفسهم مقومات لصناعة الرجال داخل المجتمع؟ شكرا الأستاذة الكريمة. شكرا. الأستاذة سألت يعني أسئلة هامة ومحورية تدور في صلب هذه الحلقة. الفرد لابد أن يكون إيجابيا في مجتمع إيجابي, وماذا لو اصطدم هذا الفرد بسلبيات معينة دكتور؟ ما عليه إلا أن يواصل إيجابياته وأن يغير من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم أتى في مجتمع فبدأ يغير شيئا فشيئا. ثق أن المسألة مسألة صعبة جدا. الله تعالى في ذات الوقت سهل للذي عنده عزيمة ويقين. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة لقمان أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر أمر من الأمور الصعبة جدا, لأن الله تعالى قال بعد ذلك واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك. ثم قال إن ذلك من عزم الأمور. فهذه أمور من عزم الأمور. لكن أن يبدأ المرء ثم هو يجد انعزالية وسلبية من المجتمع فيتنحى فهذا خطأ, لأننا لو هذا تنحى وذاك تنحى ما النتيجة؟ إيه؟ أصبح المجتمع فيه ثبات. فيه ثبات. بل بالعكس يتراجع. ونحن نريد المجتمع أن يكون يعني حركة فاعلة في هذا الكون. ما علي إلا أن أبلغ. ولذلك السؤال المهم الذي طرحته أنت في مقدمة الحلقة, ما هي الضوابط؟ الضوابط أن أكون عاقلا كيسا, لا أندفع ولا أصل بكلامي إلى مرحلة من الخروج على الشرعية. هذا أمر مرفوض، وإنما عليك فقط حسن الكلام. يعني الدعوة الصادقة دعوة خير، والكلمة الطيبة كلمة خير. يبقى إذا نخلص من هذا كله إلى أنه علينا أن نكون إيجابيين وأن نعمل ما علينا، وليس علينا إدراك النجاح. نعم. إذا دكتور محمد، إذا عرجني على السؤال الآخر الذي سألته الأخت الكريمة، الخطوات التي يجب أن تفعلها الأم حتى يعني تصنع من أطفالها رجالا يحملون يعني مهمة النهوض بالمجتمع في المستقبل. الأم هي صناعة الرجال. وواحدة كأسماء بنت أبي بكر عندما أتى لها عبد الله بن الزبير وقال لها سيقتلونني يا أمي وسيمثلون لي وكذا وكذا، ماذا قالت لابنها؟ قالت له أجبن؟ أبدا، وإنما قالت له لا يضر الشاتة سلخوها بعد ذبحها. هي هنا تريد أن تلقنه درسا، وهو درس البطولة والتضحية والبذل والعطاء، طالما أنه على الحق. ولذلك سألته أأنت على الحق أم على الباطل؟ ابتداء هنا العبرة يا أستاذ سعد، أنت على الحق أم على الباطل؟ قال على الحق. قالت فاثبت على ما أنت عليه. يبقى هنا المسألة يعني، ولولا أنها ربته هذه التربية ما وصل إلى هذه المرحلة ولم يقتنع بكلامها. نعم. فالأم فعلا يعني صانعة الرجال، ودورها مهم جدا في تربية هذه الأجيال. وما نشاهده اليوم من ضعف ومن خور في بعض المواقع إنما نتيجة أن الأم تخلت عن هذا الدور وأبدلته لغيرها، سواء كان عن طريق حاضرة أو عن طريق يعني مربية أو خادمة إلى غير ذلك من الأمور، وتركنا المهمة الأساسية للأم والوظيفة الرئيسية للأم، وهي إعداد الرجال. إذن هناك مقومات لصناعة هذا الطفل حتى يكون يعني شابا، يعني أن تربيه على العزة، تربيه على الكرامة، تربيه على الصدق، تربيه على العفاف، الفضائل، تربيه وخلاصتها أن تربيه على أن يكون رجلا بكل ما تحمله مقومات الرجولة، وليس الذكور كما وليس الذكور في نعم. في حديثنا السابق. نعم. هناك سؤال نعم. أعتقد ثالث لها. نعم. وما هو يعني ضم السؤال الأخير إلى السؤال الثاني. طيب. إذا هناك فرق بين السلبية والاعتزال يا دكتور. السلبية والاعتزال، أن يعتزل الإنسان يعني الشيء أو أن يكون سلبيا في الشيء. السلبية أن يرى الشيء ولا يعتزل ولا شيء، إنما هو يرى الشيء ويتركه هكذا أو يجعل من يفعل المنكر يفعل المنكر. نعم. أما الاعتزال هو أن يترك المجتمع بأسره ويبتعد عن الناس. نعم. وكلاهما مرفوض. نعم. باعتبارهم ضد الإيجابية. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذه النظرة. انظر إلى هذا الحديث وتمعن فيه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا منطلق كبير. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، لأنه معتزل يعتز الناس ولا يصبر على أذاهم. إنما أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم هذا أمر مهم جدا. إن ذلك من عزم الأمور. هذا أمر محمد، يعني كلام حضرتك طيب في إطار إيجابية المسلم. ونحن في هذه الحلقة الهواء، هناك اتصال تلفوني من أحد المستمعين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم. مع فوزي صبا في مدرسة عربي. أهلا يا أخي فوزي، زي حضرتك. تفضل. برحب بحضرتكم طبعا، وعايز بس في وش الفن بسيط كده. نعم. أتحدث بس عن المسألة المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يشغل الأصحاب، مع أنه كان أكمل الناس عقلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني ربما خطر ببال إنسان ما لم يكتب جالس وحده، يعني حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تشرب من قط إلا هدوء أرشد يا أخي. نعم. يعني بعض الناس بعض الناس يكون خبر من بعض الجثة. نعم. نعم. الأخ فوزي، شكرا يا أخ فوزي. الأخ فوزي سأل سؤال هام جدا دكتور محمد، وهو مبدأ المشورة، يعني كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه مع أنه كان أكمل الناس عقلا وأوتي جوامع الكلم ولا ينطق عن الهوى، فتوفرت هذه الصفات في سيد الخلق الذي جمع الكمال والجمال كله، ومع ذلك يشاوره لأنه كان يشاور أصحابه، لأنه يريد منهم أن يكونوا إيجابيين. نعم. يريد منهم أن يكونوا فاعلين. نعم. نعم. يريد منهم أن يكونوا فاعلين. يعني مثلا في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم رأي، وكان لشباب الصحابة رأي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على ما اختاره شباب الصحابة وكان مكان. ولذلك في غزوة أحد يسجل القرآن الكريم عليهم هذا الموقف. أو لما أصابتكم في سورة العمران أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. يريد الله سبحانه وتعالى أن يبني فيهم الشخصية، يعني أنكم اخترتم شيئا وأردتم أن يكون هذا الشيء هو الصالح، غير أنكم تخاذلتم وابتعدتم عن موقف معين فكان ما كان في غزوة أحد. وأيضا نذكر السلف السمين بعرض أيضا في غزوة بدر، هذا منزل أنزلكه الله أبو الرأي والمشورة يا رسول الله. نعم الحباب بن المنزل. نعم نعم. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الأمر ويأخذ أصواتهم ويبين يعني هذا الشيء ما له وما عليه، حتى يعلم هذه الأمة نعم أن تكون إيجابية وأن تتحرك. المسألة يا أستاذ سعد لا يمكن للمجتمع أن يتحرك بفرد، وإنما المجتمع منظومة اجتماعية، منظومة اجتماعية. وسبحان الله وسبحان الله العظيم، الاختلاف في حد ذاته حقيقة كونية، والاختلاف في حد ذاته سنة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الإشارة هنا تعود الاختلاف، ولذلك أي ولذلك الاختلاف خلقهم. إذن يعني لعاش الإنسان في مدينة فاضلة التي يعني كتب عنها الكاتبون وهكذا. نعم الاختلاف هو الذي يولد حركة الدفع. حركة الدفع ده حركة مهمة جدا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الاختلاف هو الذي يولد هذه الحركة، حركة سنة الدفع. هذه سنة من سنن الله الكونية، سنة من سنن الله الكونية. الشر يمضي والخير يمضي ويتدافعان. والله تعالى ينصر الخير وينصر أهله بشرط أن يحققهم نصر الله أولا. نعم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا لن يتحقق إلا بالإيجابية. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما قال ينصركم علق ذلك على نصر المؤمن لله. إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك الشرط، أسلوب الشرط في اللغة العربية، لا يأتي الجواب إلا بعد الفعل. إن تنصروا الله هذا الفعل. الجواب ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم دكتور محمد، نأخذ فاصل قصير. وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا. الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية وجامعة عين شمس، وعضو مجلس أهل الشؤون الإسلامية، بعد أن عرضنا طوال ساعة كاملة حول موضوع إيجابية المسلم وكيف يكون المسلم إيجابيا في مجتمعه، نريد أن نوجه يعني كما يقولون نقاط محددة وسريعة في نهاية هذه الحلقة للسادة المستمعين حول إيجابية الإنسان في المجتمع. المسلم عليه إن كان في موقف من المواقف أن يكون إيجابيا، بمعنى أن يكون له دور مؤثر في من معه. هذه مسألة مهمة جدا في أي موقف من المواقف، بشرط أن تكون دعوته دعوة حسنة، وهذا أمر نركز عليه أيضا. يعني يا أستاذ سعد الغاية شريفة وهي الإيجابية، ويشترط لها أن تكون الوسيلة أيضا شريفة، وأن تكون الوسيلة مناسبة، لأنه يمكن للإنسان إذا كانت غايته شريفة أن يتحرك إلى هذه الغاية بوسيلة خاطئة فتفسد عليه غايته. وده أمر نبي عليه الإخوة، يعني يجب أن يتخير الإنسان الأسلوب والوسيلة المناسبة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في مكة 13 سنة دون أن ييأس وأن يمل. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الطائف وكان ما كان منهم. ماذا؟ لكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن عانى منهم وبعد أن يعني وجد العنت والمشقة، بل وأدميت قدماه الشريفتان إلى غير ذلك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نركز على هذا المفهوم. خاطب ربه قائلا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. انظر إلى هذه المسألة، يعني هو العلاقة بينه وبين الله، إن لم يكن أهم شيء أن تكون يا إلهي راضيا عني، استنفذ كل طاقة، لكنه استنفذ كل طاقة. وأيضا في الهجرة ولم يتوقف، بل وأيضا في الهجرة أخذ الأسباب. أنا أوصي الناس بضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، كلاهما مرتبطان، كلاهما مرتبطان. هذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى قال لا تحزن إن الله معنا؟ بعد أن استنفذ كل أسباب البشرية، كل الأسباب البشرية لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما ظنك بإذن الله وسلسهما لا تحزن إن الله معك. هذه إيجابية، لكن الاتكالية التي يتكل بها البعض ويقول إننا مسلمون وإن الله تعالى سيغدق علينا، عمر بن الخطاب وضع الأساس إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وعيب علينا أن نكون أمة سورة الحديد، الأمة التي نزل فيها سورة الحديد، ومع ذلك أن نكون متخلفين عن الصناعات الثقيلة. الله تعالى عندما قالوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونفع للناس، كان علينا أن نتوجه إلى هذا الحديد، ونحن الذين كان من حقنا أن نقوم بهذه الصناعات الثقيلة، وأن نكون إيجابيين في حركة الحياة، وأن نكون أيضا أصحاب القوة. لماذا؟ لأن المسلمين إذا كانوا أصحاب قوة عسكرية ومادية وسياسية وكذا وكذا، فإن الكون بهم سيكون كونا مستريحا وكونا إيجابيا، إيجابي ومستريحا، ينزع إلى الخير ولا ينزع إلى الخير. ولذلك لا يمكن للأمة المسلمة أن تغزو العالم بأسلحة كيماوية أو أسلحة بيولوجية أو أن تشوه الناس، لأن الإسلام لأن الإسلام يرفض كل هذا، وإنما الإسلام دعوة سلام ودعوة رحمة ودعوة إعمار ودعوة قبل كل شيء للإنسانية بأسرها، لا فرق بين مسلم وبين غيره، وإنما الإسلام دعوة للإنسانية، دعوة للمساواة بين الكل. نعم. والكل يعيش في ظل الإسلام في أخوة وفي محبة دائمة. نعم. إذن أيها السادة المستمعون، بعد أن عشنا هذه الفترة على مدى ساعة كاملة حول موضوع هام، كيف يكون المسلم إيجابيا، وتحدثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، حول مفهوم الإيجابية من منظور إسلامي والفرق بين الإيجابية والسلبية. أيضا عرجنا على أثر الإيجابية على المجتمع، وكيف أن الإسلام حارب السلبية، وضربنا بعض الأمثلة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كأمثلة واقعية وعملية في المجتمع، وأيضا تحدثنا عن السقف الذي يعني تقف عنده الإيجابية، وضوابط هذه الإيجابية، والدوائر الاجتماعية التي تنطلق منها الإيجابية في معالجة بعض المشكلات المجتمعية، باعتبار أن الحراك الاجتماعي ملمح من ملامح البشرية، وأن الحياة لا تتوقف أبدا. أيضا عرجنا على الإيجابية ودورها في صناعة الرجال، والإيجابية في المحن والمنح، وطبقنا لذلك نموذجا كما حدث في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع قومه، وكيف أنقذ البلاد مما أصابها وقتها من مجاعة. كل هذه الأمور دورنا في فلكها حول عنوان هام الإيجابية، وكيف يكون المسلم إيجابيا. إذن بعد هذا العرض المبسط والسريع مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، نرجو أن نكون قد استفدنا من هذا الموضوع، وأن نتحول جميعا إلى الإيجابية، وأن نترك السلبية وراء ظهورنا، وبهذا ينطلق المجتمع نحو التنمية والرخاء، باعتبار أن الإيجابية هي نموذج عقدي لدى المسلم، ولا تعد في ذات الوقت بأن هذه أطروحة فكرية يتنعم بها العقل وفقط، ولكنها تطبيق عملي لواقعنا المعاش. باسمكم أشكر ضيفنا في هذه الحلقة المفتوحة على الهواء الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما أشكر زميلي محمد جمعة من متابعي هذه الحلقة، وزميلي عصام محمد من الهندسة الإذاعية، وأشكر زميلي إبراهيم خلف أيضا لدوره معنا في هذه الحلقة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الإشراف العام لهذه الحلقة للزميل إبراهيم مجاهد. نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة على الهواء مباشرة وفي يوم آخر إن شاء الله، كي نناقش موضوعا من الموضوعات الحياتية التي يدور موضوعها حول عنوان الإسلام والحياة. حتى ذلك الموعد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرى. الإسلام والحياة فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.